النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط وتوفنا على ذلك، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، القرآن العظيم في مواضع كثيرة يؤكد قاطعا ويقطع غير متردد أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا قد بشر به في كتب الأولين، في كتب اليهود والنصارى المقدسة، بل إن قوله جل من قائل الذي يجدونه يشير من طرف ليس يخفى إلى أنه مذكور باسمه، لأنه محال أن يجدوه بذاته حيث لم يخلق ولا يوجد الإنسان في كتاب. إذن لم يبقى إلا أن يقال يجدونه، أي يجدون اسمه، على أنهم واجدون لجملة طائلة من أوصافه ونعوته ومشخصاته عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن البلاء أنك حين تذهب تسأل هؤلاء الأحبار والرهبان ورجال الدين من الملتين اليهودية والنصرانية أو المسيحية ينغضون برؤوسهم ويقولون أين هو؟ ليس يوجد في كتابنا. هكذا. ولذلك ابتداء إخواني وأخواتي أنصح بألا نفزع أولا في خطوة أولى إلى علماء المسلمين، العلماء الكبار المباركين في القديم والحديث الذين دبجت يراعاتهم صحائف من نور في هذا الموضوع، ابن تيمية وابن القيم والقرافي وأبو البركات الألوسي النعمان ابن الشيخ الكبير أبي الثناء محمود، ومن المعاصرين أيها الإخوة عدد كبير من أهمهم ومن أنبلهم أيها الإخوة أو المحدثين العلامة الهندي رحمة الله الهندي في كتابه العظيم إظهار الحق في الجزء الثاني منه الذي أدار الكلام فيه على بشارات الكتب السابقة برسول الله. وأما عبد الحق فادرياتي رحمة الله تعالى عليه فهو علامة هندي آخر كبير ليس يعرف في عالم العرب إلا أنه علامة موعب وموسوعي، ألف كتابا نادرا هو نسيج وحده في مضماره أيها الإخوة، أجلب فيه بذكر بشارات الكتب المقدسة عند الأمم الأخرى غير اليهود والنصارى أيضا، فأتى فيه بالعجب العاجب فأتى فيه بالعجب العاجب فرحمة الله الهندي طبعا والعلامة فارس الميدان الذي كان في وقفته فارسا مادة ومعنى، العلامة أحمد ديدات روح الله روحه في عليين، الذي كان فارسا لا يشق له غبار في هذا الميدان، فجزاه الله عن كتابه وعن دينه وعن نبيه خير جزاء العلماء العاملين. ومنهم أيضا إخواني وأخواتي جماعة من الباحثين والدكاترة كما يقال كثر أيضا أتوا بأشياء مباركة وكشفوا النقاب عن أمور خفية عجيبة لا يقضى منها العجب. منهم رجل سأبدأ بذكره لأنه غير مشهور ولا أدري لماذا ليس يشهر في هذا الميدان مع أنه رجل لا يستقل به بتة، هو الدكتور نصر أبو طالب حفظه الله وأمتع بطول عمره، وقد أهداني كتابه قبل بضع سنين ولم تأتي فرصة للتعريف به وبكتابه. كتابه عجيب أيضا وفيه إضافات وتحقيقات غير مسبوقة، فأنا أنصح به. ومنهم العلامة أحمد حجازي السقة رحمة الله تعالى عليه في دراساته الكثيرة في الأديان المقارنة وخاصة بين الإسلام والنصرانية، وآخرون كثيرون كثيرون جدا كتبوا في هذا الباب، باب البشارات أيها الإخوة والأخوات. لكن لست أنصح بأن نذهب إلى هؤلاء المسلمين الأفاضل من أول المشوار، بالعكس، بل اذهبوا إلى المهتدين من النصارى الذين كانوا نصارى ومتشددين وكانوا نصارى ملتزمين، رجال دين، كانوا رجال دين ثم هداهم الله تبارك وتعالى، لا بدعوة المسلمين ولا بإلحاح من أهل الإيمان، وإنما بالوقوف على البشارات والوقوف على التحريفات، التحريف والزيغ والكذب والدس والكثمان للأسف الشديد. لما عظم علمهم أيها الإخوة واتسعت دائرتهم وقفوا على الحقيقة فلم يجد، وهم كثيرون بفضل الله تبارك وتعالى، وجماعة منهم لا يستهان بهم عددا من العرب من النصارى العرب خاصة من مصر أيها الإخوة، وكتبوا كتبا ماتعة ومهمة جدا لأنهم أدرى بهذا الباب. منهم رجل يدعى وهو دكتور طبيب، دكتور طبيب أمراض نفسية، وكان شماسا أيضا في الكنيسة، وكان شماسا في الكنيسة، هو الدكتور وديع، الدكتور وديع أحمد، وديع أحمد فتحي الآن هكذا اسمه بعد أن أسلم. هذا الرجل له كتاب 130 من البشارات بخاتم الرسالات في التوراة والإنجيل وكتب النبوات، 130، شيء عجيب. ثم يقول لك محمد غير موجود لدينا، لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. ما كان أغنى محمدا صلى الله على محمد وآل محمد لو لم يوحى إليه بأنه مبشر به منعوت مشخص بصفته في كتب الأولين، ما كان أغناه عن أن يخاطر هذه المخاطرة فيذكر على أنه هو المؤلف للكتاب وحاشاه طبعا، فيذكر في كتابه في عشرات المواضع أنه مذكور ومبشر به في كتب الأولين، ما كان أغنى عن هذا. لماذا؟ لماذا يطرق طريقا إلى تكذيب نفسي؟ سيقول له أين؟ وطبعا هذا برهان من أقوى البراهين على الإطلاق. دعك من تشبيهات وتشغيبات الربوبيين الذين لا يؤمنون بالرسالات والنبوات، فسر لي كيف ذكر في كتاب موسى وفي كتاب عيسى صلوات الله على موسى وعيسى والأنبياء جميعا وآل كل وأصحابه وأتباعه بإحسان، فسر لي كيف نعت محمد، بل كيف ذكر بالاسم عليه الصلاة وأفضل السلام، ومشخصات كثيرة منها بلده أيها الإخوة. كيف ثم يأتي محمد بعد ذلك، بعد بضع مئات من السنين من عيسى وألوف من السنين من موسى لتتحقق فيه النبوة وليكون آخر نبي يوحى إليه بدين التوحيد لا بدين الشرك والتعديد، آخر نبي معترف به عالميا ما اليهود والنصارى، لا يعترف بنبي غير محمد أنه بعث بعد محمد فيعتبر هو جاء بدين سماوي، لا يعتبر، معروف. خذ الآن افتح أي موسوعة، ألمانية، فرنسية، إنجليزية، أمريكية، يقول لك الأديان التوحيدية، يهودية، مسيحية، إسلام. فهم في تناقض، بل في أمر مريج، بل هم في أمر مريج. هذا الدين فرض نفسه دينا، وهذا النبي فرض نفسه نبيا بالبرهان، برهانه من ذاته، من سيرته العطرة الشريفة، من كتابه الأعظم الأجل المعصوم المحفوظ بحفظ الله، وأيضا برهانه ببشاراتهم به عليه الصلاة والسلام، البشارات السابقة. الله تبارك وتعالى أحاله عليهم وإليهم، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لماذا أسألهم؟ هل سيسألهم هل هذا الكلام معجز أو وحي من عند الله؟ لا، سألهم عنك، سألهم عن نفسك، من أنت باسمك وبلدك ومهاجرك، وهذا الدين الذي صدعت به، وهذا الحق الذي تفرغ عنه، من أنت، ما أنت، ما أنت؟ وسوف يخبرونك أنك نبي رسول، بل ختام الأنبياء والمرسلين. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الله أكبر. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال وإنه لفي زبر الأولين. محمد مذكور في زبر، في كتب الأولين. وإنه، شوف التأكيد، وإنه لفي زبر الأولين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في البقرة وفي الأنعام، في موضعين. في البقرة وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إشارة إلى أن الفريق الآخر لم يكتم وبالتالي أسلم، وهذا ما كان. وفي رأسهم عبد الله بن سلام رضوان الله عليه، كبير أحبار اليهود في المدينة، عرف، قال أنا موقن بأن هذا هو ختام الأنبياء والمرسلين، محمد ابن عبد الله، أكثر من يقيني بأن ابني الذي ينتسب إليه هو ابني من صلبي، لا أدري، لعل أمه أخطأت. الله أكبر. على الإيمان، على الإيمان. هناك مسلم أجنبي تجدون مقاطعه ودروسه أيضا بالإنجليزية على اليوتيوب، الأخ أنتوني جرين، كان اسمه هكذا، أنتوني جرين قبل الهداية، حدثنا حديثا عجيبا. لكن الذي يقرأ القرآن لا يتعجب منه أبدا. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. الله يقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جاءهم محمد بالحق الموعود، من قبل كانوا يستفتحون على الأنصار في المدينة، على أعدائهم الأنصار، إذا ثارت بينهم ثائرة أو اشتجرت خصومة يوشك أن يبعث، أن يظهر فينا نبي، كانوا يظنون أنه من بني إيه؟ من بني يعقوب، من نسل يعقوب. لا، كلا، المسيح أخبركم من قديم أن هذا الملكوت، هذا الملكوت الإلهي لن يستمر فيكم. المسيح كان واضحا عليه الصلاة والسلام، يسوع، وقال سينزع منكم هذا الملكوت ويعطى لأمة تعمل أثماره. الله أكبر. سينزع في نفس البشارة العيسوية اليسوعية، يقول السيد المسيح عليه الصلاة والسلام ها هو الحجر الذي رفضه البناؤون، هو الحجر الذي رفضه البناؤون. من هو الحجر؟ إسماعيل عليه السلام، رفضه قومه وعيروه بأنه ابن أما، ونحن لسنا أبناء أما، نحن أبناء حر، هكذا قالوا، هكذا نطق كتابهم المقدس، فرفضوه من نسل إسماعيل. وجاءت البشارات الكثيرة في العهد القديم أن الله سيخرج منه أمة عظيمة، أمة كثيرة. هذه الأمة ليست إلا أمة إيه؟ إلا أمة محمد، إلا أمة العرب التي دخلت في الإسلام. ومحمد هو حفيد إسماعيل، إسماعيل جده، الكل مطبق على هذا، الكل مطبق على هذا. رفضوه أيها الإخوة، صار رأس الزاوية، يقول المسيح صار رأس الزاوية. من هو رأس الزاوية؟ محمد عليه الصلاة والسلام أخرج الله من إسماعيل المرفوض حجرا سيكون هو إيه رأس الزاوية. الله أكبر. هذا يذكر أو يذكر بالحديث الصحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر رضوان الله عليهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: وآله مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا، وفي رواية بيتا، فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون به يدورون به ويقولون: ما أحسنه ما أجمله إلا موضع هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة. قال: فأنا اللبنة، بي ختمة النبوات. الله أكبر، الله أكبر يا عيسى ويا محمد. إخوة، إخوة أيها الإخوة، يقول: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية، هو هذا حديث البناء. الله أكبر، هو هكذا إخواني وأخواتي. على كل حال، للأسف وقتنا قصير الآن، نحب أن ندخل مباشرة. يرفضون ويحرفون ويكتمون. أنتوني جرين يقول: كان لي رابي حخام. الرابي هو إيه؟ الحخام اليهودي. وكان رجلا لطيفا مهذبا، إذا ذكر الإسلام لا يذكره إلا بالخير والإعجاب والتوقير. قال: فلما مضى زمن على ذلك قلت أدعوه إلى الإسلام، فقلت له: يا صديقي، يا صديقي، ما دمت معجبا هذا الإيه؟ الإعجاب كله بالإسلام وتثني عليه، لماذا لا تدخل في الإسلام إذن؟ قال: صديقي، نحن اليهود لا نغير ديننا، نحن هكذا لا نغير ديننا. طب وإن اتضح لك أن الحق هو الإسلام وأنه ختام الأديان والشرائع؟ قال: وإن. قال: فلما أردت أن أدخل معه في نقاش ألح عليه، قال: اسمع يا صديقي، يعني كما نقول أنا سأعطيك الكلام إيه المختصر. قال: اسمع يا صديقي، موسى عليه الصلاة والسلام وهو منا، موسى وهو منا، أرسله الله إلينا فلم نسمع له. الله أكبر، شيء عجيب. ادخلوا، هذا موجود بالإنجليزية وربما مترجم حتى. موسى وهو منا أرسله الله إلينا فلم نسمع له. تتوقع أن نسمع لنبي من غير قبيلتنا؟ لا. صدق الله العظيم أيها الإخوة، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به صلى الله عليه وسلم بمحمد، ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إذن إخواني وأخواتي، اذهبوا مباشرة إلى النصارى المهتدين، دعوكم من علماء المسلمين إذا تحدثوا عن البشارات أوليا، ودعوكم من النصارى واليهود المعاندين الحاسدين المحرفين يطولون الكلام. لا لا لا لا، نحن نريد أحبارا ورهبانا وعلماء دين نصارى هداهم الله، ونريد أن نسألهم: لماذا؟ لماذا تركتم دينكم ودين آبائكم وأمهاتكم وأجدادكم؟ بعضهم قتلوا أبويه وزوجته وابنته، موجود أيضا على النت تجدونه، لقاء معه، وكان قسيسا سابقا، أعدموا أهله لأنه دخل الإسلام، وما زال الآن شيخا من شيوخ المسلمين. شيء عجيب، هداية إلهية. لماذا تغامر بنفسك؟ لماذا تنزع نفسك من بيئتك الروحية وتلتحق بالمسلمين؟ الهداية فرضت نفسها بقوة عليه. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يهدي قلوب أبنائنا وبناتنا الذين صاروا يترددون الآن. بعضهم يتردد في الله، وبعضهم يتردد في النبوات، وبعضهم يتردد في محمد. شيء عجيب. تيه ضريبة الجهل، ضريبة الجهل والانفتاح على كل شيء بجهل، قبل أن تؤسس نفسك، قبل أن تتعلم جيدا وتقرأ كل شيء وتسمع كل شيء هنا وكل ما هب ودب، فصرت ريشة في مهب الرياح، صرت ريشة في مهب الرياح. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. أيها الإخوة، سأجتزئ فقط ببعض أشهر البشارات التي يوشك أن تكون، بل بعضها طبعا تصريح واضح برسول الله باسمه. أما بقية 130 بشارة فعودوا إلى أمثال كتاب الدكتور وديع حفظه الله وأمتع به. طبعا إذا رأيتموه تقولون مستحيل أن هذا إيه؟ ليس مسلما، شيخ مسلم بلحية لهجة شيء عجيب، ونور إلهي والله يسطع من وجهه، ثبته الله وأمثاله. وله كتب كثيرة ما شاء الله تتوالى في الدفاع عن الإسلام. الدكتور وديع الذي كان إيه؟ نصرانيا إنجيليا مصريا. نأتي أيها الإخوة إلى النبوءة العجيبة في سفر التثنية، آخر أسفار موسى الخمسة، بنتاتيوكيو. بنت معناها خمسة، بنتاتيوك معناها إيه؟ الأسفار الخمسة، سفر الخلق كما يسميه السامرة، والمشهور بسفر التكوين جينيسيس، سفر إيه؟ التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، وسفر العدد يسميه السامرة الإحصاء، سفر الإحصاء، ثم سفر التثنية، تثنية الاشتراع، آخر أسفار التوراة. في آخر الأسفار، وهذا حديث موسى قبل أن يموت، في آخر أيامه يبارك قومه، يلقي عليهم البركة، هذه بركة رجل الله كما تقول التثنية، موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. ونص هذه البركة: أتى أو جاء الله من سيناء، بالكسر هكذا نقول سيناء، على كل حال أتى أو جاء الله من سيناء. طيب، وأشرق، وفي رواية لهم، هتقول لي رواية؟ عشان كده مقدس؟ لا لا، في روايات وفي نسخ، وطبعا وفي ترجمات، وبالتالي مع الترجمات في تحريفات، أشياء غريبة عجيبة. على كل حال، وأشرق لهم من سعير، واستعلن، وفي ترجمة: وتلألأ من جبلي أو جبالي فاران. الآن هناك زيادات: وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. نبوءة عجيبة جدا، واضح أنها نبوءة إلهية، وحي إلهي من الله إلى موسى، موسى بلغه لقومه. ولست تعدم أمثال هذه النصوص الإلهية في التوراة والإنجيل في مواضع كثيرة، هذا ما بقي. ولذلك القرآن يحيل على التوراة والإنجيل، ويقول القرآن عن نفسه بأنه جاء مصدقا ومهيمنا. طيب، أتى الله من سيناء، إشارة واضحة إلى موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. وأشرق لهم من سعير، جبال سعير أيها الإخوة منتهى أرض يهوذا، منتهى أرض يهوذا. سعير الآن يقال بيت ساجور، في بلدة اسمها سعير، كانت تسمى سعير، بعيدة عن بيت لحم مولد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام السلام، تقريبا أقل من إيه؟ من 2 كيلو، وتسمى بيت ساجير. وبيت ساجير أي بيت الرعاة، نسبة إلى الرعاة الذين ظهرت لهم الملائكة تبشر بميلاد السيد المسيح. وفي بيت ساجير تحت الأرض كنيسة منحوتة في الصخر أيها الإخوة، كنيسة إيه؟ تسمى كنيسة الرعاة، كنيسة الرعاة. إذن واضح، أشرق لهم من سعير عيسى، شيء يقشعر البدن، هذا قبل عيسى، هذه في التثنية، هذه في آخر أسفار موسى الخمسة، الله يوحي إلى موسى مشيدا بنبوته ورسالته، ثم منبئا بنبوة عيسى، ومن وراء عيسى الخاتم صلى الله عليه وآله إلى أبد الآبدين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. إذن هذا السعير، بعدين إيه؟ وتلألأ، وفي ترجمة استعلن، شيء كبير متلألئ من جبلي أو جبالي فاران. سيقول لك لا، برية فاران ما لهاش علاقة، لا لا لا أبدا أبدا. نعود نحن إلى القديس جيروم سيبيوس، المعروف إيه؟ بجيروم، قديس مسيحي مشهور جدا وعلامة لاهوتي ومؤرخ، قال فاران هي مكة. هذه مصيبة هؤلاء الذين يكتمون، هكذا قال، قال فاران مكة. هناك نصارى آخرون ممن هداهم الله الآن أحياء ولهم كتابات في البشارات، قالوا فاران هي البرية التي تقع، يعني وادي بين 3 جبال، بين أبي قبيس وقيعان وحراء، والتي كان فيها قد شب إسماعيل صغيرا. طبعا عودوا إلى سفر التكوين، أول أسفار الخمسة، حين ألحت سارة عليه السلام على إبراهيم بأن يطرد هاجر وابنها، قالت لا يرث مع ابني، هذا ابن إيه؟ ابن أمة، لا يرث مع ابني، وعظم الأمر إلى آخره. أين ذهب إبراهيم بهاجر وإسماعيل بنص سفر التكوين؟ إلى فاران، ولذلك شب وترعرع إسماعيل في فاران، والكل يعرف أنه إيه؟ بهذا الوادي غير ذي زرع بمكة. واضح جدا، لا تلعبوا. ولذلك يقول إيه؟ وتلألأ أو استعلن من فاران. من فاران، متى كان أعظم علو لرسول الله في حياته؟ متى استعلن أعظم استعلان وفعلا شع وتشعشع نوره؟ يوم الفتح، أليس كذلك؟ يوم الفتح حين دخل على رأس 10,000 من الصحابة الأطهار رضوان الله عليهم من جند الله الأبرار. العجيب يقول لك وأتى من ربوات القدس. إيش دخل القدس وكذا؟ غير صحيح. ترى في ترجمات أخرى للتوراة، الهيبرو بايبل كما يقال، ترى في ترجمات أخرى لا يقولون وأتى، هذا تحريف غير موجود، وأتى من ربوات القدس، لا، في أو أتى معه، في ضمن، يعني ضمن في ربوة من الملائكة. ربوة، ما هي الربوة؟ عودوا إلى قاموس الكتاب المقدس، الموسوعة الشهيرة هذه، ألفها مجموعة من الإخصائيين في 2 مجلدات، يفسرون الربوة، الربوة 10,000، اسم لعدد، 10,000، شيء قشع البدن، ربوة، قال لك أطهار ملائكة، لا، في الترجمة الإنجليزية، وهذا اللفظ يبدو إيه الأصلي الحقيقي، في الترجمة الإنجليزية، نسخة الملك جيمس، أكثر نسخة إيه معتمدة في العالم الإنجليزي، 10,000 of saints، 10,000 من القديسين. إذن هذا هو رسول الله يدخل مكة مستعلنا، يدخل فاران ب10,000 صحابي. النبي كان يعلم هذا ورتب الأمر لكي يكون، لا أحد يعلم، نحن لأول مرة نعلم، بعضنا لأول مرة يعلم ويسمع، في ربوة أيها الإخوة من القديسين، هذا هو اللفظ الصحيح، 10,000 سينتس، هذه الترجمة الصحيحة، يلعبون. لكن واضحة نبوءة فاران تتحدث عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وهذه النبوءة في التثنية تذكر بقوله تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون إبراهيم وعيسى، واضحة، معروف لماذا. التين والزيتون مجاز عن منابتهما، مجاز عن منابتهما بالأرض المقدسة المكرمة، والتين والزيتون، إذن إبراهيم وعيسى، وطور سينين موسى، وهذا البلد الأمين محمد، نفس الشيء، وحي إلهي. لكن صياغة القرآن عجيبة، وهذا الذي أطبق عليه كل من أسلم من هؤلاء النصارى، قالوا فرق كبير جدا جدا، بون بعيد، حين تقرأ الكتاب المقدس وحين تقرأ القرآن العظيم، نمط آخر مختلف تماما يا أخواني. طبعا كلام الله محض، لم يشب بكلام بشر، حتى وإن كان هذا البشر أعظم البشر صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، بخلاف الكتب المقدسة فيها كلام الله وفيها كلام الأنبياء وفيها كلام الحواريين وفيها كلام الناس وفيها كلمات عجيبة وفيها فحش من القول عجيب لا يمكن أن تقرأه، مستحيل أن تقرأه على منبر أو أمام أولادك أو بناتك أو نسائك، يستحيل، فحش عجيب جدا جدا، كالذي في حزقيال وكالذي في نشيد الإنشاد أو نشيد النبي أو الملك، هم يسمونه الملك طبعا، سليمان، سونج أوف سالمين، شيء لا يمكن. وقال لك هذا مقدس، لا، مش كله مقدس، في خليط. أما القرآن فهو كلام رباني محض، لم يشب بغيره، ولله الحمد والمنة. المحروم من حرم من هذا الكتاب، والله العظيم، أن يحفظه وأن يتملى به وأن يمتلئ به عشقا أيها الإخوة، ويقضي حياته في تلاوته وتدبره ومناشدة الله به سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى نبوة أخرى مشهورة جدا، كلكم سمعتم إيه بالفارقليط أيها الإخوة، يقولون باليونانية باراكليتس أو باراكليتس. إيش هو الفارقليط؟ اختلفوا كثيرا. ترجمة العربية المشهورة اليسوعية وغيرها المعزي، كومفورتر بالإنجليزية، المعزي، الفارقليط المعزي. نحن نتحدث الآن عن ماذا؟ نتحدث عن إنجيل يوحنا، نتحدث عن إنجيل يوحنا، حين أراد السيد المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأتباعه بإحسان، وجاع الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، حين أراد أن يمهد لخروجه من هذا العالم الديجوري، قال لهم أما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني. طبعا عظم هذا على الحواريين، حزنوا اغتموا، فلكنه طمأنهم أن من الخير من الأفضل لهم أن يذهب، لأنه لو لم يذهب لن يأتي المعزي. قال وأنا أطلب من الآب، هذا لفظ أرامي بالمد مش الأب، الآب أطلب من الآب أن يرسل إليكم معزيا يبقى معكم إلى الأبد. خاتم ولا مش خاتم؟ خاتم، معزيا يبقى إلى الأبد. معزي، هو قال معزي، هو لم يتكلم العربية أصلا، المسيح لم يتكلم العربية. هنا طبعا أريد أن أتوسع بسرعة بما يسمح به الوقت الضيق يا إخواني إلى القاعدة التي نبه إليها، مع أنها قاعدة معروفة عند كل علماء الترجمة واللغات، لا يجوز ترجمة الأسماء. نبه إليه العلامة ديدات في مناظراته بشكل جميل جدا، قال لهم لا يحق لكم أن تترجموا الأسماء، هذا تزوير وكذب. الأسماء لا تترجم، الأسماء تعرب، مثلا في العربية تعرب، نحن نعرب الأسماء، ولم صحيح نعرب الأسماء. ما هو التعريب؟ تأتي بالاسم تحدث فيه بعض التحويرات لكي يسهل الاشتقاق من الاشتقاق منه. فشروط التعريف العربية للأسماء الأعجمية مثلا إخواني وأخواتي، أن ترده إلى جذر رباعي على الأكثر بحيث يمكن أن يشتق منه إلى جذر رباعي، وتتصرف فيه صوتيا بما يناسب إيه الأصوات والمخارج العربية. إن أمكن ألا يشتبه بجذر عربي كان هذا أفضل. هذا هو التعريب، والأسماء تعرب، الأسماء تعرب. يعني القرآن لم يقل الضاحك عن إسحاق، يتسحاق بالعبرية أولها الياء، يتسحاق معناها الضاحك، بارتيسيب هذا اسم الفاعل من إيه؟ يضحك، يتسحاق. القرآن لم يقل الضاحك، قال مش صحيح وبالضاحك أبدا، قال إسحاق، إسحاق يتسحاق نفس الشيء. آيزك بالإنجليزية واضح جدا، قريب جدا، آيزك يتسحاق إسحاق، هذا هو التعريب. لكن لو ترجمت تقول لي الضحك، ورزق الله إيه؟ إبراهيم بالضحك، شو الضحك؟ من سيعرف؟ هكذا هم فعلوا مع اسم محمد في الكتاب المقدس، ترجموه، يترجموه ويتصرفون فيه بما هو إيه؟ أكثر إخلالا. لماذا؟ من أعطاكم هذا الحق؟ الرغبة في الكتمان، الرغبة في كتمان الحق، الاستكبار عن الحق، لأنه مذكور باسمه صلى الله عليه وآله. شيء عجيب يا إخواني والله، شيء عجيب. الآن لو أردنا أن نترجم الأسماء، مثلا نأخذ هنري، لو بالعربية نترجم سيد الدار، أصل كلمة ترجم معناها سيد الدار، كلمة جرمانية قديمة، هنري، هنريتا، هنريتا هي المؤنثة منه، سيدة الدار، ست الدار، وجاءت ست الدار، تشارلز دار وعنده ابنته الكبرى كان اسمها هنريتا، يقول ومات بين ذراعي ابنته ست الدار. شو الكلام الفارغ؟ مين ست الدار؟ عمره دار ما سمع بالاسم هذا، ست الدار. او مثلا مارك، العرب يقولون مرقص، هل صحيح؟ مارك، مارك ترجمتها مريخي المزاج، نسبه الى المريخ، مارك. ومارسيل هي المؤنث منه على فكره، وان تسمى به الذكور، مارسيل خليفه، مارسيل هي المؤنث من من مارك، ومارك معناه مريخي المزاج، يعني واحد حربي، واحد حربي، او واحد غضوب، هذا معنى انه مريخي المزاج. كلاوديوس معناها الاحرج، قولي كلاوديوس، عاد مئات الشخصيات الفكريه والسياسيه والعسكريه اسمها كلاوديوس، ولا مش صحيح؟ قولي كلاوديوس الاعرج، جاء الاعرج، لن يفهم احد. هم تصرفوا على نحو اكثر اخلالا باسم رسول الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم. هذا التصرف ايها الاخوه يظهر ويضح مع كلمه او مع اسم او علم الفارق ليط، الفارق ليط. اول شيء العجيب، طبعا هذه الكلمه وهذا الاسم حير الباحثين او ارادوا ان يتحيروا، فمنهم من من ترجمه بالمعزي، ينبغي الا يترجم، ومنهم من ترجمه بالناصر، ومنهم من ترجمه بالماحي، ومنهم من ترجمه بالماحي ذكرناها والمعزي، منهم من ترجمه بالرحمه، اجتهد قال هذا رحمه لاناس كثيرين وفرح بها بعض المسلمين، رحمه للعالمين، اشياء كثيره. ومنهم كالبروفيسور، ذكرت لكم هذا اعتقد اكثر من مره، العلامه الايطالي الكبير، كان استاذا في جامعه القاهره اول ما انشئت، اول انشاء كارلون لينو، صاحب المحاضرات الشهيره في علم الفلك عند العرب، علامه كبير وخبير باللغات الشرقيه، حين ألح عليه وأحرجه العلامة عبد الوهاب النجار في معنى إيه؟ الباركليتس أو الفارقليط. في الأول قال المعزي، قال له أنا لا أسأل إيه لينو المتعصب النصراني، أسأل البروفيسور كارلون لينو الخبير باللغات. قال فأحمر وجهه وأطرق برأسه وقال باركليتس ترادف تعادل أفعل التفضيل من الحمد في العربية، وما حبش يقول أحمد شيء يقشعر البدن، فهمه على أصولها. قال باركليتس معناها أحمد، ولذلك في سورة الصف، واضح أنه هذا راجح، في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله، قال لك المعزي هذا هو هذا أحمد، مش المعزي اسمه أحمد. قال لهم أحسن أروح عشان يأتي أحمد، وأحمد يبقى معكم إلى الأبد. في يوحنا أيضا، في يوحنا إنجيل يوحنا وصفه بأوصاف دقيقة، فقال عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأتباعه بإحسان، قال عندي مع الكلام أشياء كثيرة، أمور كثيرة لأقول لكم، ولكن أنتم الآن في هذا الوقت لا تستطيعون أن تحتملوا الحق الذي أعرفه كله، لا أستطيع أن أفضي به إليكم، طوقكم يقصر عن، لا تستطيعون أن تحتملوا، ولكن إن جاء ذاك روح الحق، طبعا القرآن من أوله إلى آخره إن أرسلناك بالحق بشيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى وديني الحق ليظهره على الدين، عشرات الآيات. القرآن حق ونزل بالحق ومحمد أرسل بالحق، الحق الحق، هم يقولوا spirit of truth، روح الحقيقة. قال أما إن جاء ذاك روح الحق فيتكلم بالحق كله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير. لا إله إلا الله الحق، اليوم أكملت لكم دينكم. والدين واحد على فكرة، الدين ليس هو المحمدية، الدين هو الإسلام، دين آدم ونوح وإدريس وموسى وعيسى ومحمد. محمد يقول كما قال أخوه عيسى، الدين قبل لم يكن كاملا، في أشياء لم يأذن إلا أن تقال، أما أنا فأنا آخر واحد، آخر نبي، ولا بد أن ألقي إليكم كل ما ألقي إلي، وحذره الله أن يكتم شيئا تحت طائلة جريمة أنه ما بلغ الرسالة. ما بتقولش بلغت الرسالة، بلغ كل ما أنزل إليك من ربك، وما تخافش الناس، الله يعصمك من الناس. قال هذا روح الحق، فيتكلم بالحق كله، مش بجزء من الحق، كل الحق يظهره. من هو الشخص أو النبي إذن الذي بعث بعد عيسى وأظهر الحق كله؟ قال لأنه لا يتكلم عن لسانه، هو يتكلم بما يلقى إليه، ذاك يمجدني. الله أكبر. وصفه أيضا، وصف الفارقليط هذا بأنه يمجده، يتكلم بكل الوحي، لا يكتم منه شيئا، ويكمل به الحق والوحي، ويمجدني. لماذا؟ لأنكم كما تعلمون الآخرون قالوا عنه ابن الزنا، وقالوا عنه ابن الشيطان، ولد الشيطان، أما محمد فقال عنه كلمة الله وروح الله، وقال إن الله رفعه إليه وطهره، لم يجعل الكافرين عليه سبيلا، وقال أيضا إنه عبد مبارك، وبأينما كان مبارك، أينما كان تحل معه وبه البركة، وبأنه بر بوالدته، وأنه ليس جبارا وليس شقيا، ولم صحيح، أو أنه عبد الله ورسوله، وأنه حق أيضا، قول الحق الذي فيه يمترون، هذا هو الحق في عيسى، وأنه وأنه وأنه شيء عجيب جدا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر. قال ذاك يمجدني. من هو الذي أرسل بعد عيسى ومجد عيسى؟ محمد. انظر الإخوان النصارى هداهم الله، يقولون هذا المذكور روح القدس، كلام فارغ طبعا، روح القدس، روح القدس موجود مع عيسى أو قبل عيسى. يحيى عليه السلام في الإنجيل نشأ في رحم أمه ممتلئا بروح القدس، روح القدس موجود مع الأنبياء جميعا، وبعدين روح القدس ما الذي قاله وما الذي زاده في شرع عيسى واكتمل به الحق؟ وهي قلنا إيه بعد عيسى؟ تقريباً إيه؟ أزيد من 2000 سنة. لا شيء. الوحيد الذي أتى بالتكملة وأتم الله به النعمة وأكمل به الدين هو محمد ابن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. نسأل الله الهداية وتثبيت الهداية ومزيداً من الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هناك محاولة أخرى لطيفة جداً لعالم وباحث مصري فاضل في الحقيقة، وهو الأستاذ رؤوف أبو سعدة، إن كان حياً فأسأل الله أن يمتع بطول عمره، وهو عالم محقق بلا شك يا أخواني، عالم محقق ومدقق ما شاء الله. قال: أنا أرى أن الفارقليط ليست أصلاً لفظة يونانية. كيف؟ باركليتس باليونانية. قال: هذه الكلمة لم تعرف في المعجم اليوناني في لغة اليونان قبل عهد عيسى، عرفت بعد ذلك. عجيب، ملاحظة مهمة جدا في علم اللغات. إذن يقول العلامة إيه أبو سعدة: وبناء علي فأنا أرجح أنها لفظة آرامية عبرية. آرامية عبرية. ثم ذهب يحللها، وهو عالم بالآرامية وبالعبرية ما شاء الله، بلغات كثيرة، رجل مجتهد. قال: هي مقطعان، الفارق ليط مقطعان، الفارق والليط. الفارق، قال، هذا جذر فرق بالآرامية والعبرية، يعني ماذا؟ وضع وحط، يضع عنك شيئا، يحط عنك شيئا، الفارق هذا الجذر، هي معناه. والليط من معانيها الشيء إذا علق بشيء أو لزق بشيء. قال: فأنا أفسر الفارق ليط هو الذي يضع عنهم إصرهم. عجيب، شيء دقيق أيضا، هذا شيء دقيق، حلل الكلمة، فككها آراميا عبريا، قال هاي معناها فارق ليط، واضع الإصر، يحط ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله أكبر. فسواء كان مثل ما قال البروفيسور لين له معناها أحمد، وهذا أعجب، أعجب إلينا، يعجبون أكثر، أو الفارق ليط واضع الإصر، فهو أيضا عجيب، فهو أيضا عجيب. نأتي الآن أيضا إلى نبوءة جديدة أيها الإخوة، قل أن تسمعوا بها، نبوءة في سفر حجي أو حجاي، من أسفار التوراة، من أسفار إيه العهد القديم، النبي إيه حجاي أو حجي. النبي حجاي في السفر الثاني، أعتقد الآية 7، نعم، يتحدث عن ماذا؟ شيء عجيب يا أخواني. تقرؤون طبعا، خذ النسخة اليسوعية هذه المترجمة أو النسخة المشتركة بالعربية. وأتى مشتهى كل الأمم، ما لهاش علاقة بمحمد طبعا، وين يقول لك وين محمد في الكتاب المقدس؟ وأتى مشتهى كل الأمم. نعود إلى إيه؟ الأصل العبري، بالعبرية إيش مكتوب عندهم؟ لا، مكتوب با، يعني أتى، با حمدات كل هاجويم، با حمدات كل هاجويم، تسمعون بالجويم، الأمم غير اليهود، كل من ليس يهوديا هو أي من الجويم، يعني الأمم الأخرى، جنتايلز يعني كما يقول الرومان، البرابرة كما يقول اليونان، هي معناها جويم، يقول لك هذا يهودي إسرائيل وهذا جويم. ها جويم، تعرفون الها، هذه أداة التعريف بالعبرية، أداة إيه؟ التعريف. التوراة التوراة، لكن من غير ها، من غير إيه؟ الألف. لماذا؟ باستثناء 5 حروف، ندخل في النحو العبري، باستثناء إيه؟ الهمزة والهاء والعين، والخاء والراء، يعني 4 حلقية، والراء مش من حروف الذلقية، باستثناء هذه الحروف، مع هذه الحروف إذا كانت في أول الاسم أو في أول إيه الكلمة تبقى إيه الألف، ها ها أرض، الأرض يعني، لأنه إيه الهمزة، باستثناء هذه الأحرف الخمسة تبقى الهاء بغير الألف، لذلك هنا إيش؟ هاجويم، يعني كل الأمم هاجويم، حمدات كل إيه؟ هاجويم، وجاء حمدة كل الأمم، آخ شعر بدني، جاء المحمود عند كل الأمم. من هو المحمود؟ من هو الذي اسمه محمد وأحمد ومحمود؟ حمدة عليه الصلاة وأفضل السلام، حرفوها، دسوها وكتبوا مشتهى. إيش علاقة مشتهى بحمدة؟ قولوا هكذا. والجذر تقريبا إيه نفسه في العربية والعبرية والآرامية، الحمدة منها الحمد، نفس الشيء، نفس المعنى، وجاء حمدة كل الأمم. يبشر به إيه؟ هذا السفر، سفر إيه؟ حجاي. بشارة أخرى وردت برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في نشيد الإنشاد، أو المعروف بنشيد سليمان، سليمان النبي الملك عليه وعلى والده الصلاة والسلام، أعتقد في الإصحاح الخامس. نعم نعم، في نشيد الإنشاد وردت نبوءة وهي بشارة أيضا، اختلف فيها اليهود والنصارى والمسلمون، فاليهود رجحوا أن المراد بها سليمان نفسه بدليل أن السفر سفره والنشيد إنشاده، وكلام وجيه بادي الرأي، بادي الرأي. أما النصارى فقالوا كلا، هذا وصف لعيسى، المذكور هنا هو عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام. أما المسلمون وهم لا يحتاجون إلى هذه البشارة، لا يحتاجون إلى هذه البشارة ولا إلى هذا البرهان، فقادهم الدليل المحض المجرد إلى أنه محمد. وهذا دليل قاطع أيها الإخوة، يمكن أن تنحني له كل رقبة، كل رقبة، فقط بشرط أن يبرأ صاحبها من الكبر الزائد، من الكبر الزائد. في نشيد الإنشاد أيها الإخوة يوصف هذا الشخص المذكور بأن حلقه حلاوة، وبعد ذلك عاد في الترجمات العربية والإنجليزية، وكله مشتهيات، It is altogether lovely. شو كله مشتهيات يعني؟ حلقه حلاوة وكله مشتهيات. واضح أنه هنا نوع ربما من التصرف، سيضح أنه تصرف حقيقي وهو تصرف آثم. حرف هذه الكلمة في الكتاب المقدس. بالعودة إلى الأصل العبري أيها الإخوة، يمكن أن يفعل هذا كل من يعرف العبرية، يفتح سفر نشيد الإنشاد ويقرأ هذا العدد، يعني هذه الآية من السفر الخامس، ليقرأ اسماً، سيفاجأ أن الحاخامات والرابيين، وهذا موجود في وثائقي أو في فيديو الآن أيضاً تسمعهم يقرؤون، هذا مهم جداً، بأنه محمديم، محمديم، محمديم. هل محمديم هو محمد؟ فماذا تفعل هذه الإيم؟ إيه؟ في اللغة العبرية هذه الإيم أيها الإخوة تلحق الأسماء في أواخرها للتعظيم، هي جمع على فكرة، مثل ألوهيم. واليهود قوم موحدون مثلنا بفضل الله، هم لا يؤمنون بتعدد الآلهة، لكن إيش ألوهيم؟ جمع تعظيم للرسبكت، يعني للإجلال والتوقير، ليس جمع العدد، ليس جمع العدد، إنما جمع ماذا؟ الإجلال والتوقير. فيتحدثون عن الله بأنه ألوهيم، وهذه الإيم للجمع لكن ليس جمع العدد. وهنا تحدثوا عن محمد بأنه ماذا؟ محمديم، لتبجيله، السفر تحدث عنه ذا محمديم، لكن فين هو محمد؟ محمد أربعة أحرف. طبعا اللغة العبرية لم تدخلها إيه الفاولز أو أحرف العلة كما يقال إلا في القرن الثامن الميلادي، قبل ذلك كانت إيه تكتب بغير أحرف علة، ولذلك كتب هذا الاسم بأربعة حروف فقط، الميم والحاء والميم والدال، ميم وهت وميم ودالت بالعبرية، هكذا. هذا الوثائق استفدنا منه، أو هذا الفيديو الذي نسأل الله أن يعظم أجر من أتاحه، شيء جميل جدا، سمعنا الرابيين يقرؤونه محمديم، عجيب، هكذا تقرؤون إلى اليوم. أكثر من هذا نبهنا إلى شيء في منتهى الروعة، قال لك اذهب إلى هذا السفر، خذ هذه الكلمة كما هي مكتوبة هنا، اللي هي إيش؟ He is altogether lovely، مشتهى، كله مشتهيات، لا لا لا، خذها بالعبرية وضعها في أي مترجم، في مترجم جوجل مثلا، هذا متاح مجانيا صح؟ ترانسليتر تبع جوجل، ضعها هناك، ضعها العبرية، قل له ترجمها إلى الإنجليزية، مباشرة يعطيك جوجل محمد. الله أكبر، شيء لا يصدق، محمد مذكور باسمه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وبعدين إيه؟ لم يبعث بسيف يسلطه على رؤوسهم، لم يبعث بإفنائهم، لم يبعث بإعناتهم، إنما يأمرهم بالمعروف، ما تتعرفوا الفطر السليمة السوية، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اللهم ثبتنا